بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. قال: يستحب التباعد. المسألة الثانية: يستحب التباعد بين البئر والبالوعة التي يرمى فيها ماء النزح بخمس أذرع في الأرض الصلبة أو تحتية قرار البالوعة عن قرار البئر، وإلا يكون كذلك بأن كانت الأرض رخوة والبالوعة مساوية للبئر قرارا أو مرتفعة عنه فسبع أذرع. تعرض الشهيد الأول رحمه الله في هذه المسألة الثانية إلى مسألة عند المشهور من الفقهاء، وهي استحباب التباعد، أن يكون هناك فاصل بين ماء البئر والبالوعة، وذلك لروايات في المقام، منها ما عن أبي عبد الله عليه السلام في خبر الحسن بن رباط: سألته عن البالوعة تكون فوق البئر، قال عليه السلام: إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع، وإذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كل ناحية، وذلك كثير. هذه فتوى المشهور، وهي يستحب التباعد بين البئر، يعني ماء البئر، وبين البالوعة. الشهيد الثاني رحمه الله هنا فسر البالوعة، قال: التي يرمى فيها ماء النزح. ولكن هذا التفسير منه تقييد للبالوعة، فإنه ليس المراد من البالوعة، تنبيه هذا، يعني خصوص ما يرمى فيها ماء النزح، بل أعم من ذلك، يعني أجلكم الله مجمع النجاسات. وفي رواية الديلمي عبر عنها بالكنيف، الرواية موجودة هنا عند صاحب الزبدة الفقهية، رواية الديلمي عن أبيه: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر ويكون إلى جنبها الكنيف، في نفس الصفحة، فقال لي: إن مجرى العيون كلها مع مهب الشمال. وفي نسخة من مهب الشمال. فالغرض أن الشهيد الثاني رحمه الله فسر البالوعة بخصوص ما يرمى فيها ماء النزح، لكن الظاهر أن المراد هو الأعم من ذلك، ومن مجمع النجاسات. يستحب هذا التباعد بين ماء البئر والبالوعة بخمس أذرع، قلنا للرواية والنص، بقيد: إذا كانت الأرض صلبة. في الأرض الصلبة قال واحد، أو تحتية قرار البالوعة عن قرار البئر، يعني البالوعة صايرة تحت والبئر صاير أعلى، تحتية قرار البالوعة عن قرار البئر. ولهذا قايل هنا في الزبدة الفقهية: التحتية والفوقية بالنسبة إلى قرار البئر وقرار البالوعة. وإلا يكون كذلك، يعني إذا لم تكن الأرض صلبة أو كانت سهلة ولم يكن قرار البئر أعلى من قرار البالوعة، وإلا يكن كذلك بأن كانت الأرض رخوة، مثلا باء تفسيرية، بأن كانت الأرض رخوة والبالوعة مساوية للبئر قرارا في مستوى واحد، أو مرتفعة عنه، يعني البالوعة مرتفعة عن قرار البئر، فيستحب أن يكون التباعد بسبعة أذرع، خمسة أذرع تقريبا مترين ونص، سبعة أذرع ثلاثة متر ونص، وهناك تفسير للشيخ محمد حسن النجفي رحمه الله صاحب الجواهر يقول فيه: ولعل الأصح هو كون البئري أعلى جهة من البالوعة من جهة الجهة لا أعلى قرارا. يعني شلون نتصور بأنه صاير واحد تحت والثاني فوق؟ يقول لا، لعل الأصح تفسير الرواية هو كون البئر أعلى جهة من البالوعة لا أعلى قرارا، والله العالم. ثم قال شهيد ثاني الشارح: وصور المسألة على هذا التقدير ست. كيف صور ست؟ لأن من حاصل ضرب اثنين في ثلاثة. شلون؟ لأن الأرض إما صلبة وإما رخوة، هاي اثنين. وإذا كانت الأرض صلبة أو رخوة على كل تقدير، على هذين التقديرين، فقرار البئر يعني مستوى البئر إما أعلى من قرار البالوعة أعلى أو مساوي أو أدنى، اثنين في ثلاثة تصير صور المسألة ستون. يستحب التباعد في أربع منها بخمس أذرع، وهي الصلبة مطلقا، مطلقا يعني سواء كان قرار البئر أعلى أو مساوي أو أدنى، والرخوة مع تحتية البالوعة يعني البالوعة تحت والبئر فوق. قلنا أكو تفسير آخر لصاحب الجواهر وهو المراد أن يكون أعلى جهة مش أعلى قرارا، فوقية وتحتية. وبسبع أذرع في صورتين وهما مساواتهما أي مساواة البالوعة والبئر قرارا في المستوى في الأرض الرخوة بهذا القيد، وارتفاع البالوعة في الأرض الرخوة. ثم قال رحمه الله: وفي حكم الفوقية، يعني هذا فوق وهذا تحت، وفي حكم الفوقية المحسوسة الملموسة محسوسة بالحواس الخمس بحاسة البصر، في حكم الفوقية المحسوسة الفوقية بالجهة، هذا نظرا إلى رواية الفوقية بالجهة. ما معنى الفوقية بالجهة؟ هذا بالنظر إلى جغرافيا الكرة الأرضية. تلاحظ الكرة الأرضية الشمال مرتفع بالنسبة إلى الجنوب، إذا تخيلنا شكل الكرة الأرضية، ففي حكم هذه الفوقية المحسوسة بأنه الصور اللي تقدمت، يقول في حكم هذه الفوقية المحسوسة أيضا الفوقية بالجهة. ما معنى الفوقية بالجهة؟ قال: بأن يكون البئر في جهة الشمال، هذا شمال وهذا جنوب. من وين هذا الكلام؟ لأن أكو رواية عن الإمام عليه السلام اللي قرأنا من شوية، رواية الديلمي، يقول فيها الإمام: إن مجرى العيون كلها مع مهب الشمال، يعني يجي من شمال إلى جنوب من مهب الشمال. بأن يكون البئر في جهة الشمال فيكفي الخمس مع رخاوة الأرض وإن استوى القراران، يعني قرار البالوعة وقرار البئر. هاي يسميها فوقية بالجهة، لأنك لو تصورت الكرة الأرضية، لأنه الآن لاحظ البرتقالة شلون، يعني مثلا فمن جهة الشمال صاير كأنما أرفع من جهة الجنوب، فهذه غير محسوسة وإنما من زاوية جغرافية الكرة الأرضية، الشمال أعلى وجنوب أسفل، لما ورد هذا الرواية عن الديلمي. هنا يستشهد بها الشهيد الثاني رحمه الله: لما ورد من أن مجاري العيون مع مهب الشمال، سماها هذه فوقية بالجهة من جهة الأرض، حيث إن الشمال يكون أعلى من الجنوب. ذاك بشكل ملموس، هذا طريقة غير محسوسة، ولكن من جهة الأرض، لأن الشمال يكون أعلى من الجنوب. بل وكيف ما كان، أن هذه مسألة مبنية على الاستحباب، يستحب التباعد بين البئر والبالوعة بخمسة أذرع إذا كان كذا وبسبع إذا كان كذا. الآن الحكم المهم هو هذا، ولا ينجس البئر بها أي بالبالوعة وإن تقاربتا، بغض النظر عن الفاصل والتباعد مترين ونص مستحب خمسة أذرع أو أقل من ذلك كيفما يكون الأمر، لا ينجس البئر بالبالوعة وإن تقاربتا إجماعا، إذا حبيت تكتب بالإجماع، إلا مع العلم بالاتصال، أي اتصال ما بالشنه ما بها أي البالوعة من النجس أو النجس بماء البئر. ليش إلا مع العلم؟ واضح، لأن كل شيء لك طاهر حتى تعلم. إلا مع العلم، فمع الشك نبني على أصل الطهارة، هذا الاستدلال الفقهي لأصالة الطهارة أن الأصل هو الطهارة وعدم الاتصال، يعني أصالة عدم الاتصال. المسألة الثالثة في أعداد النجاسات، قبل ما ندخل في أعداد النجاسات كان خارج الدرس آخر مرة سؤال طرح في موضوع الماء المضاف، أن الماء المضاف ينجس بملاقات النجاسة، كيف يطهر؟ يطهر إذا ألقي عليه كر وصار ماء مطلقا، صح ولا لا؟ فهني أكو مقابل هذا القول الأصح، إذا تحب ترجع للعبارة، ومقابله طهره بأغلبية الكثير، طرح أن هذه العبارة ما كانت واضحة، مقابل هذا القول الأصح طهر الماء المضاف المتنجس بأغلبية الكثير المطلق عليه وزوال أوصافه بعد، وطهره بمطلق الاتصال به وإن بقي الاسم. معنى العبارة أنه شنو اللي قال ويدفعهما مع أصالة النجاس بقاء النجاس الاستصحاب، معنى هذا ما دام الماء مضافا فالأحكام تتبع الأسماء والعناوين. هذه عبارة رائعة في المستمسك للسيد الحكيم رحمه الله، دائما وأبدا الأحكام الشرعية تتبع الأسماء والعناوين، ما دام مضافا فإنه ينجس بملاقة نجاسة، فلو ألقي عليه كثير وكر لكنه لم يتحول إلى ماء مطلق، فمع بقاء اسم المضاف عليه شو يصير؟ يبقى نجسا. هذا اللي قال استصحاب، هذا ماء فهو طاهر، هذا خمر، فالأحكام دائما وأبدا مسافر هذا حكمه، حاضر هذا حكمه، من شهد منكم الشهر فليصمه، حائض حكمها كذا، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء ولا تقربوها، دائما وأبدا كفقيه الأحكام تتبع الأسماء والعناوين. إذا كان مسلم فهذا حكمه، كافر ذاك حكمه، إلى آخره. فباختصار وهذا مراد الشارح الشهيد الثاني، يقول هذا قول غير صحيح أنه يلقى على الماء المضاف المتنجس النجس كثير، ولكن حتى مع بقاء الاسم الأول كونه مضاف يطهر، لا يطهر إلا إذا صدق عليه أنه ماء مطلق. المسألة الثالثة في أعداد النجاسات، وهي 10 على المشهور، بعضهم خلاها 9 بعضهم 12 مثل الإمام الحكيم في منهاج الصالحين، وهذه من المسائل الابتلائية والمهمة في عالم الفقه والتشريع. الثالثة النجاسة أي جنسها، المفروض تقول النجاسات بس هنا مراد الجنس، يعني مثل الماء يصدق على الكثير والقليل، أعداد النجاسات المراد. النجاسة أو النجاسات 10، البول على المشهور للروايات المستفيضة، أنا أقرأ وإذا حبيت تكتب هذا اللي أنا أجيب لك بعض الفوائد من رياض المسائل، من كنز المسائل والمآخذ، من الكتب الاستدلالية، خلاصة الدليل يعني، وإلا مجرد طرح الرواية الصحيحة أو المعتبرة على الحكم لا يعد استدلال فقهي بتمام المعنى، لابد من فحص جميع الروايات بحث التعارض إلى آخره ثم الوصول إلى نتيجة. لكن اللمعة بهذا المقدار رأي المشهور مع شيء من الاستدلال. النجاسات قلنا على المشهور 10، يعني عند المشهور أنها كم؟ 10، لا 11 ولا 9 ولا 12. البول للروايات المستفيضة عندك تحت بالهامش في الزبدة الفقهية الحاشية رقم 6، أما بول الإنسان فللأخبار يعني المستفيضة، منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. وفي رواية محمد بن مسلم وهي صحيحة: اغسله مرتين لما سألته عن البول يصيب الثوب. البول والغائط من غير المأكول لحمه، يعني من كل حيوان له نفس سائلة غير مأكول اللحم، بيجي هذه القيود الآن في كلام ماتن والشارح. الغائط طبعا بالنسبة للإنسان فيه روايات، ولكن المشهور أنه تعميم مطلق الغائط من كل حيوان له نفس سائلة غير مأكول اللحم. ليش نقول غير مأكول اللحم؟ لأن هذا يخرج لنا أرواث الحيوانات المأكولة اللحم كالإبل والبقر والغنم. من غير المأكول لحمه بالأصل كالثعلب أو العارض كالجلال، لا تأكل لحوم الجلالة، كالجلال والموطوء أيضا هذا يحرم أكله. ذي النفس أي الدم القوي الذي يخرج من العرق عند قطعه، في المختصر النافع عبارة للمحقق الحلي تبع هذه العبارة نضيفها، أنه غير المأكول لحمه بالأص أو العارض قايل ويندرج تحته الجلال، هاي اللي قلنا بالعارض. الجلال شنو؟ قولان، وهو المغتدي بعذرة الإنسان هذا مشهور قول، وآخر لا مطلق النجاسة عن بعض العلماء منهم الحلبي. هني سؤال لطيف من منهاج الحكيم رحمه الله سيد منهاج الحكيم: كل ما يشك أن له نفس سائلة أم لا محكوم بطهارة بوله وقرآن؟ زين. ومن النجاسات قال: والدم، لم يخالف في نجاسة الدم أحد من العلماء سوى الإسكافي من علماء الإمامية طبعا. زين. والدم والمني من ذي النفس، النفس السائلة يعني، آدميا كان أم غيره، بريا أم بحريا. أكو كلام عند الشهيد الثاني في كتاب الذكرى أنه حيوانات البحرية يعني لها نفس سائلة أم لا، أكو كلام. فهنا قال الشهيد الثاني: والدم والمني، الدم أنا قصدي والدم يعني لها دم فوار، حيوانات بحرية سمك وإلى آخره هذا كله نفس غير سائلة، بس هل هناك تأتي استقراء؟ والدم والمني من ذي النفس السائلة آدميا كان أم غيره، بريا أم بحريا. نضيف هنا إلى كلام الشهيدين عليهما الرحمة من المنهاج هاي العبارة: ولكن الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح حكمه شنو؟ أنه طاهر، إلا أن يتنجس عرضا بنجاسة خارجية مثل السكين التي يذبح بها. أيضا إلى مسألة الدم نضيف: إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يشك في أنه دم أم لا نحكم شنه بطهارته، وكذا إذا حك بدنه خرجت رطوبة يشك أنها دم أو ماء أصفر نحكم طهارتها. بل وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح نحكم، لأنه لا يجب الفحص، مر عليك بالأصول لشبهة موضوعية لا يجب الفحص وإن كان أحوط استحبابا. والدم والمني من ذي النفس وإن شنه أكل لحمه. ثم قال والميتة منه، أي من ذي النفس السائلة، وإن أكل الميتة بفتح الميم. السيد محسن الحكيم رحمه الله اليوم متبرك بذكر اسمه الشريف وفتاواه في المنهاج قايل وكذا أجزاؤها المبانة وإن كانت صغار عدا البثور والثالول، اللي نسميه الفالول، أن الثاء تنقلب فاء أكيد دو عربي زين. أجزاء الميتة يجينا إن شاء الله لنستعجل، إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة ما عدا شنو كلب والخنزير. بالنسبة إلى الميتة طبعا أكو مسائل تفريعية، قاعدة سوق المسلمين يد المسلم أنه ما شك في تذكيته، الأصل عدم التذكية، غير ذلك خارج الآن عن محل الكلام. والميتة منه أي من ذي النفس السائلة وإن أكل، نسأل سؤال ما هي الميتة شرعا؟ انتبه أكو فرق بين الميتة، الميتة عند العرف وعند الشرع، كل ما لم يزكى فهو ما لم يزكى تذكية شرعية، ما لم يذبح بالذبح الشرعي، مثلا إذا لم يكن الذابح مسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم وجميع الشروط الأربعة الخمسة متوفرة، ما لم يكن الذابح مسلما فهذه شنو تعتبر؟ ميتة. لا خصوص من مات حتف أنفه مترديا نطيحة موقودة منخنقة، كل ما لم يذك شرعا على الوجه الشرعي فهو ميتة. والكلب والخنزير، نرجع أيضا للميتة الآن بعد باب التوضيح. والميتة منه أي من ذي النفس السائلة وإن أكل، هذا يخرج لنا شنه ما لا نفس له سائلة، فنقول فميتة الوزغ والعقرب والسمك شو صير طاهرتهم ونحو ذلك. والكلب والخنزير، طبعا بالنسبة إلى الكلب أجلكم الله يعني للروايات بل الإجماع، من هذه الروايات أنقل لك غير اللي موجود هنا في الزبدة الفقهية، صحيحة البقباق اسمه من أصحاب الإمام قال لم أترك شيئا إلا وسألته عنه حتى انتهيت إلى الكلب فقال رجس نجس، رواية صحيحة غير اللي استشهد بها صاحب الزبدة الفقهية عن صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال يغسل المكان الذي أصابه. هنا الرواية يقول الإمام أنه رجس نجس. والخنزير إجماعا وللروايات المستفيضة. والكلب والخنزير يعني النجاسات البريان، لانصراف الروايات إلى البري للبحري. يعني الشيخ الصدوق عنده كلام، أولا طهارة كلب الصيد، اثنين شنو أنه بالنسبة إلى البحر أيضا ابن إدريس الحلي ذهب إلى نجاسة الكلب البحري تمسكا بإطلاق هذه الروايات. نقول لا، هناك انصراف، لا يمكن التمسك بالإطلاق. ليش؟ أن لا تجري هنا مقدمات الإطلاق وقرينة الحكمة، لأن أكو هناك انصراف للبري. البريان وإجزاؤهما بل ورطوباتهما بل كل شيء منهما، ليه كل شيء منهما؟ خلافا للسيد المرتضى علم الهدى رحمه الله حيث ذهب إلى طهارة ما لا تحله الحياة من هذه من الكلب والخنزير. تمسكا برواية وإن كانت صحيحة سندا موجود عندك في الهامش عن زرارة عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستسقى به الماء من البئر، هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال عليه السلام لا بأس. وفيه عدم ظهوره في طهارة شعر الخنزير، إذ لعل السؤال من ناحية احتمال تقاطر الماء على الحبل من الحمل على ما في الدلو. مسألة على كل حال المشهور هو هذا، أنه نجاسة الكلب والخنزير بجميع أجزائهما، وإن لم تحل لها الحياة كما قال الشهيد الثاني، وإن لم تحل لها الحياة وما تولد منهما وإن باينهما في الإسم، يعني من الكلب والخنزير فهو محكوم بالنجاسة مع صدق العنوان، لأن الأحكام مش قلنا اليوم في الدرس فائدة مهمة، الأحكام الشرعية تابعة للأسماء والعناوين. أما المتولد من أحدهما شنو مكتوب عندكم؟ وطاهر فإنه يتبع في الحكم الإسم، هي هاي القاعدة، يعني ما تولد منهما ومن طاهر، ظاهر العبارة هالشكل، يعني باب المثال قايل كما لو نزل كلب على مثل حيوان شاة إلى آخره، فحينئذ يراعى صدق الاسم، الأحكام تابعة الأسماء، فإنه يتبع في الحكم الاسم ولو لغيرهما، فإن انتفى المماثل فالأقوى طهارته للأصل وإن حرم لحمه. ليش؟ لأنه الأصل عدم التذكية، الأصل الطهارة لكن الأصل عدم، هذا أصل ذاك أصل، لهذا جي مسألة ابتلائية في الجلود المشكوكة، شايفين الفتوى قاعدين محكومة بالطهارة للأصل لكن لا تجوز الصلاة فيها، واحد يستشكل شلون طاهرة وشلون مجوز الصلاة، نقول لي أصلين، أصالة الطهارة محكمة لكن من جهة التزكية هم أصالة عدم التزكية، فلهذا فتوى جمع من العلماء الأعلام أنه محكوم بالطهارة لكن لا تجوز الصلاة فيه لأصالة عدم التزكية. كمل العبارة. وإن حرم لحمه للأصل فيهما. والكافر أصليا وهو المشهور ومرتدا، هذا هو المشهور بين الفقهاء وغير أهل الكتاب مجمع عليه، يعني الكافر سواء كان كتابي أو غير كتابي، الكافر مطلقا على المشهور نجسون. زين. وإن انت بالنسبة إلى الكتاب طبعا أكو كتاب بحث قيم الشيخ إبراهيم جناتي اسمه عنوان الكتاب طهارة الكتاب في فتوى السيد الحكيم، مستعرض فيه آراء الشيخ المفيد يقول بالطهارة الشيخ الطوسي العقيل العماني قدس الأردبيلي فضل كاشاني، احنا اللي يهون الخطب على فتوى السيد الحكيم رحمه الله، والآن طبعا الأكثر من الأعلام المراجع اليوم عند الشيخ المفيد والشيخ الطوسي طهارة الكتاب في فتوى السيد الحكيم، ويعني بحث مختصر رأي جمع من العلماء متعرض للمسألة، الشيخ إبراهيم جناتي معروف، مش أحمد جنتي، الشيخ إبراهيم جناتي من الفقهاء من أهل التحقيق. الخلاصة عندهم هذين الأعلام أن الكتاب طهارته ذاتية ونجاسته عرضية لتلوثه بالنجاسة، مع جلكم الله الكلاب والخمور هاي. قال في المنهاج سيد محسن الحكيم أما الكتاب فطاهر في نفسه وينجس بالنجاسات التي يلاقيها. والكافر أصليا ومرتدا وإن انتحل الإسلام مع جحده لبعض ضرورياته، وضابطه من أنكر الإلهية أو الرسالة أو بعض ما علم ثبوته من الدين ضرورة، والمسكر المائع بالأصالة على الأشهر بل المشهور. وهناك رأي يقول بنجاسة خصوص الخمر المتخذ من العصير العنبي فقط، لا كل مسكر، لكن هذا على الأشهر بالمشهور، بل هناك قول الشيخ الصدوق مخالف لهذا القول. والمسكر المائع بالأصالة والفقاع على وزن الرمان، هذه النجاسات العشرة على المشهور بين فقهاء الإمامية، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.